فلا يضام. قصدتك يا إله العرش ومن قصد الكريم فلا يضام. فإن نامت عيون الناس عني فعينك يا إلهي لا تنام. يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. نسمات مكة ألهبت أشجاني وأفاضت العبرات من أجفاني. يا ماء زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني. يا ماء زمزم أطفئ النار التي فتكت بقلب المغرم الحيران. فمتى أطير إلى رباك وأرتوي من نبعك العذب الذي سقاني. ومتى أرى البيت الحرام يضمني وأضمه بحرارة الإيمان. ومتى أرى البيت الحرام يضمني وأضمه بحرارة الإيمان. فيا سائرا نحو المدينة زائرا بلغ إمام المرسلين سلامي أبلغه عن لهفتي وصبابتي وهيامي. فاضت على الدنيا مآثر فضله وبه أبيد الدولة الأصنام. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفو

يسود الساجدين على سرابا وفيها لا ترى إلا إخاء يسود الساجدين على سرابا فلا تلقى غنيا أو فقيرا تفرقهم مناصب أو سواها فلا تلقى غنيا أو فقيرا تفرقهم فكل إخوة سود وبيض فكل إخوة سود وبيض أمام الله فكل إخوة سود وبيض أمام الله والبشرى وبالتقوى وبالإخلاص تصفو نفوس المؤمنين على ضياها فيا من تسمعون نداء ربي وصوت مؤذن يعلو سماها سراعا تدخلوها كي تكونوا مع الأبرار يسعدكم لقاء فيا من تسمعون نداء ربي وصوت مؤذن يعلو سماها سراعا تدخلوها كي تكونوا مع الأبرار يسعدكم لقاء رسول الله أنت لنا شفيع لدى الرحمن في يوم الزحام رسول الله أنت لنا شفيع لدى الرحمن لدى الرحمن في يوم الزحام وأنت الرحمة المهداة فينا عليك حبيبنا أزكى السلام وأنت الرحمة المهداة فينا عليك حبيبنا أزكى السلام بسنتك التي وجدت لتبقى مع القرآن نورا للأنام يزول الكرب يزول الكرب تنحسر الخطايا وتزدهر المعاني في الكلام وتهدينا إذا عدنا إليها ونلقاها شعاعا في الظلام بسنتك التي وجدت لتبقى مع القرآن نورا للأنام مع القرآن نورا للأنام يزول يزول الكرب تنحسر الخطايا وتزدهر المعاني وتزدهر المعاني في الكلام وتهدينا إذا عدنا إليها ونلقاها شعاعا في الظلام بحبك يا رسول الله أحيا وحب الله أعظم في التسامي بحبك يا رسول الله أحيا وحب الله أعظم في التسامي بحبك يا رسول الله أحيا وحب الله أعظم في التسامي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني فكم من زلة لي في الخفايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي علي ذا عضدت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. إلهي إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم. فممن أرتجي مولاي عفوا وفضلك واسع وفضلك واسع للكل مغنم. تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك كي بالقرب أنعم. فعاملني بجودك واعف عني، فإن تغضب فمن يغفر ويرحم. إذا رمت أن تحيا سليما من الردى ودينك موفور وعرضك صين. إذا رمت أن تحيا سليما من الردى ودينك موفور وعرضك صين. فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع، ولكن بالتي هي أحسن. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي. فما لحوادث الدنيا بقاء. دع الأيام وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا ترد الأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعداء بلاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا تر للأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعداء بلاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا حزن يدوم ولا سرور ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء ولا حزن يدوم ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء يا من يرى ما في الضمير ويسمع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير ما لي سوى فقري ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي فلئن رددت فأي باب أقرع ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنيا غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنيا وعفوك غرني